لا شك أن غاندي من أعظم شخصيات القرن العشرين، فقد استطاع أن يحرر بلده الهند من أعظم دولة في ذلك الوقت وهي الإمبراطورية البريطانية. والعجيب في قصة غاندي أنه استطاع أن يحرر الهند دون أن يقتل جندي بريطاني واحد، فقد اتبع ما يسمى بالمقاومة السلمية. وقصة طويلة، وأقترح إما قراءة كتابه أو مشاهدة الفيلم الذي أنتج عنه وهو فيلم رائع. I trained such courage. I need such courage because in this cause I too am prepared to die. But my friend, there is no cause for which I am prepared to kill. Whatever they do to us, we will attack no one, kill no one, but we will not give our fingerprints, not one of us. They will imprison us, they will fine us, they will seize our possessions, but they cannot take away our self-respect if we do not give it to them. And through our pain, we will make them see their injustice, and it will hurt, as all fighting hurts. But we cannot lose. We cannot. They may torture my body, break my bones, even kill me. Then they will have my dead body, not my own. الملفت للنظر أن هذه الاستراتيجية التي اتبعها غاندي والمسمى بالمقاومة السلمية، والتي بسببها الغرب يعني هللوا وعظموا غاندي في القرن العشرين، هي منهجية اتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل غاندي ب1400 عام. وقصص المقاومة السلمية لدى الصحابة ولدى الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا في السيرة. أذكر منها قصة واحدة، كلنا يعرف قصة حصار الشعب، وهي عندما قرر أبو جهل وقريش أن يحاصروا المسلمين اقتصاديا واجتماعيا، فقرروا ألا يتزوجوا منهم ولا يزوجوهم، ألا يشتروا منهم ولا يبيعوهم. فحوصر المسلمون في شعب أبي طالب لمدة 3 سنوات. تصوروا إخواني أن المسلمين كانوا محاصرين من جميع المجالات لمدة 3 سنوات، ووصل بهم الحال أنهم كانوا رضوان الله عليهم يأكلوا من ورق الشجر، وكان يأتيهم الأكل أحيانا بالخفاء في الليل. فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نظر إلى الموقف، تأمل، ووجد أن من الحكمة ألا يتبع أي مقاومة عنف، وألا يتبع مقاومة الجهاد بالسلاح، فقرر أن يقاوم سلميا، يعني ألا يفعل شيء في مقاومة قريش، على أمل أن يتعاطف بعض أهل قريش بحال المسلمين، يجدوا حال المسلمين في هذا البؤس فيتعاطفوا معهم. وبالفعل هذا تماما الذي حصل، فقد تعاطف عدد من أهل قريش، يعني عدد يمكن 5 أو 6 أشخاص منهم البختري بن هشام، هشام بن عمرو وقائمة، مع المسلمين، وقالوا أن هذا الذي يحصل ليس عدل، وذهبوا إلى الكعبة وأرغموا أبو جهل. في قصة طويلة، أرغموا أبو جهل أن ينقض الصحيفة والمقاطعة، وذهبوا إلى الكعبة، والقصة معروفة عندما وجدوا أن الصحيفة قد أكلها الدود ولم يبقى إلا باسمك اللهم. فانظروا إخواني إلى استراتيجية الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف أنها نجحت، وكيف أن المشركين هم الذين أزالوا البؤس عن المسلمين في هذا المقام وفي هذا الموضع بالذات. الحكمة إخواني هي أن تضع الشيء المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب. وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن يرزق المسلمين الحكمة، فيعلموا متى يحاربوا ومتى يسالموا، متى يقاوم العدوان بالقوة ومتى يقاوم العدوان بالصبر وبالعفو. فلكل مقام مقال. المهم أن المنهج الذي ينتهجه المسلمون لا يكون منهج بناء فقط على العواطف، ولكن يكون منهج باتباع العقل، وأن يكون منهج ينتهي به المآل إلى ما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين. Thank you.